لأن واحد ما هو هذا مجرد ما يغتبر يعمل بالصواب شيء واحد يقول الله خبيث. أما إذا كان في حال الإحرام الإحرام لا يجب لازم بد أن يحترم الإحرام ولا يجب لأن التعمق والمبالغة تكون عند الجنابة أو المرأة عند الحيض هذا هو الذي ينبغي للحديث كل الشعرة وانقل بكرة فإن تحت كل شعرة جنابة فالمسجد إذا أصبح يغتب بس إنه لا يبالغ يعمل في الماء يحذر المبالغة الكبيرة لأنه إذا كان بالغ كبير ما يحصل شيء لكن إذا كان بشدة هو اللي يحصل عليه وإذا ما في ما استسمع عن شيء ولا إذا ترزق الشيء يكون بدون مبالغة ما عنده شيء فإن سكت فنتف لزمة الفدية فإن سكت شعر فشك هل انتفى بالمسقي أم كان منتسلا فلا فدية عليه على الصح الأصح ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ضبع أخر فلا فدية عليه لأنهما تابعان غير مقصودين أن كل كلا مسكين في القصر ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم فإن حلق حلال أو محرم شعر محرم آخر أثما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إسناد المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النافعين والضارين. قال في أحكام بعض الأمور التي حجرت على المحرم ومن جملتها الحلق فقال فرع هذا الذي ذكرناه في الحلق والقلم يعني حلق الشعر وقلم الظفر الذي ذكره في الدرس السابق فيمن أزاله بغير عذر لأن من أزاله بغير عذر أثم ولزمة الفدية فأما إذا كان بعذر فإنه لا يأثم ولكن تجب فيه الفدية لأنه من باب الإزالة لا من باب الترف وأما الفدية وفيها صور منها الناس والجاهل فعليها عليهما الفدية على الأصح وبعض العلماء يقولون إذا كان ناسيا أو جاهلا لا يلزمه لكن قالوا هناك خلاف بين ما كان للترفه وما كان للإجابة لأن هذا إتلاف فلا يسقط ضمانه بالعذر كإتلاف المال ومنها ما لو كثر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق أو تأذى بالحر بكثرة شعره فله الحلق وعليه الفدية لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الصحابي أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال ذلك الحلق فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام الحلق قال لما ورد في الخبر فلا وكذلك المغمى عليه النائم بخلاف من أثم بتعاطي ما يزيل عقله بمسكر أو غيره لأنه كالصاحي فيلزمه وسيأتي آخر الكتاب الكلام على الفدية وأنه لو حلق رأسه للتحليل حل له حلق شعر بقية البدن وإن لم يتم تحلله الأول وعلم ما تقرر هنا وفيما يأتي القاعدة المشهورة، وهي أن ما كان إتلافا محضا كقطر الصيد لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، وما كان استمتاعا وترفها فإنه يؤثر فيه النسيان والإقراء فلا إثم عليه ولا فدية. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو نبت شعره أو شعرات داخل جفنه، يخليها تؤذي في عينه لا يقلعها ولا عليه، فتأذى بها فله قلعها ولا فدية عليه، لأنها من باب الإضرار فدفع الضرر مطلوب. فإذا نبتت شعرات أو شعرة للإنسان في جفنه فإنه يتأذى منها ويضره، فله أن يزيلها بقلع أو غيره سواء كان محرما أو غير محرم، ولا إثم ولا فدية عليه. وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع المنكسر ولا يقع منه يقطع منه غير الصحيح شيئا، ولا إثم ولا فدية. النوع الخامس من محرمات الإحرام: إذا حرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه عقد النكاح، فلا يجوز له أن يزوج ولا أن يتزوج، لما ورد في الحديث أن الحاج لا ينكح ولا ينكح. قال: فرع لا تنتقل الولاية بسبب الإحرام إلى الأبعد، بل يزوج السلطان والقاضي، ولو وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة زوج بعد التحليلين، إن كان في العمرة بعد الطواف والسعي والحلق، وإن كان في الحج بعد الطواف بعد الرمي والحلق والطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن قد تعاقب. ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا عن نفسه أو محرم حلالا ليزوجه إذا حل جاز، ولو اختلف الزوجان. قال: فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج، وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل لا يصح. وتجوز الرجعة في الإحرام، إذا طلق الرجل امرأته فله أن يراجعها لأنها تعتبر زوجة له ما لم تنقضي عدتها، فإذا طلقها واحدة أو طلقها طلقتين فله أن يراجعها ولو كان محرما، لأن هذا تزال على عصمته، بخلاف لو طلقها طلاقا باتا فإنها تكون قد حرمت عليه. وتجوز الرجعة، يعني إرجاء الرجل امرأته إذا طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقضي عدتها. ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح، يعني حضر رجل محرم في الحج أو العمرة عقد نكاح فأشهداه، يجوز ما عليه شيء. وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم، يعني الخطبة تجوز لكن نفس العقد التزويج لا يجوز، لكن الخطبة يجوز أن يخطبها لأنه لا يترتب عليها شيء. وتحرم النوع السادس مقدمات الزنا المباشرة فيما دون الفرض، كذلك ما يجوز لأنها تفضي إلى الجماع، وحرمت فيما تفضي إليها. ويحرم على المحرم الوطو في القبل أو الدبر من كل حيوان، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لأنه ينبغي ولا يجوز له أن يقربها حتى ينتهي من إحرامه. قال: وتحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة، ولا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة. يعني إذا كان ما تثير شهوته مثل كان شاهد الجاهل يقبل أو شيء ما على خلاف، لأنه ما يحصل معه إثارة، لكن الشباب ربما أنه ما يستطيع يحمي نفسه ولا يتحمل، إذا باشر أو قبل ربما تتحرك شهوته فيجوز يكون ذلك حرام عليه. وهذا التحريم في الجماع يستمر حتى يتحلل التحللين، تحللين للحج، أما العمرة فما له إلا تحلل واحد، التحللين للحج تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر يباح فيه الثياب والطين، أما التحلل الأكبر هو الذي يباح فيه كل شيء. فالتحلل الأصغر إذا جاء من مزدلفة إلى منى فرم الجمرة وحلق شعره ونحر هديه، هذا التحلل الأول جاز له أن يغتسل والصابون ويلبس الثياب ويتطيب، وله أن يطوف بثيابه لأنه لا يلزمه البقاء حتى ينتهي من طواف الإفاضة، يطوف بثيابه ولا عليه خلاف ولا عليه إفاضة. أما العمرة فلها تحلل واحد، وهو إذا طاف وسعى وحلق انتهى كله. قال: وكذا المباشرة بغير الجماع يستمر تحريمها على القول الأصح، وعلى قول يحل بالتحلل الأول وهو غير صحيح، وحيث حرمنا المباشرة فيما دون الفرج فباشر عامدا عالما لزمه الفدية ولا يفسد نسكه. إذا كان بعد الرمي والحلق قال: وهذا محل ما لم يجامع بعدها، وإلا دخل واجبها وهو الشاه في واجب الجماع من بدنته أو شاه، كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر. وبهذا يعلم أنه لا فرق بين أن تعد تلك المقدمة من مقدمات ذلك الجماع عرفا، وإلا ولا بين طول الزمن وقلته خلاف من التوهم. يعني ما مجرد ما يحصل عليه الفدية. قال: ولا يفسد نسكه إن باشر ناسيا فلا شيء عليه إلى خلاف، سواء أنزل أم لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم بعد ذلك يحرم على المحرم الاستمناء بيده، لأن ذلك محرم عليه في حال الإحرام وفي حال الحلال، لا يجوز للإنسان أن ينكح يده لا في حال إحرامه ولا في حال إحلاله. ولو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه. رأى رجل امرأة فأوقف نظره عليها وصار يكرر النظر وحصل معه التردد حتى أنزل، لم يجب عليه شيء. قال: فلا فدية عليه عندنا ولا عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقال الإمام أحمد في رواية: تجب بدنة، وفي رواية: شاه، يعني جزاء له لتعديه على ما حرم الله عليه ولتركه أمر الله عز وجل الذي أمره بكف نظره وعدم الاسترسال في النظر إلى ما يحرم عليه، لأن الله تعالى حرم النظر فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا الإنسان الذي خالف أمر الله فإنه يلزمه الفدية لتعديه على ما حرم الله عليه. قال: وأما الوطء في قبر المرأة أو دبرها أو دبر الرجل والبهيمة فيفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج وتجب فيه الفدية. راضيا مختارا، أما إذا كان مكرها فلا إثم عليه، لكن إذا كان الفاعل والمفعول كل منهما يرضى بذلك العمل فإنهما حدهما القتل. فالعلماء يبين ماذا يجب عليه من الفدية، وإلا فهو حرام. ما في أحد من العلماء يحله ولا من الجهلاء، كل يعلم بتحريمه، فمن تعدى ففعل حده القتل. وإن جامع في العمرة قبل فراغها، يعني أحرم ثم طاف فجامع فسدت عمرته، وعليه أن يسنها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى وعليه الفدية. وإذا فسد الحج أو العمرة وجب المضي في فاسده، ما يقول خلاص أنا فأفسدت العمرة وخرجنا، لا، سنها فاسدة ثم أأتي بعمرة أخرى قضاء عنها وعليك الفدية. وكذلك الحج إذا أفسده يجب عليه الإتيان به فاسدا، ثم عليه الفدية، ثم عليه أن يحج مرة أخرى من عامه. قال: وإذا فسد الحج أو العمرة وجب المضي في فاسده ويجب قضاؤه فورا، وتلزمه بدنة، يعني جمل يأتي به. قال: والضمير عائد إلى قوله المحرف، إذ هو المحدث عنه، المحدث عنه في جميع هذا النوع، فيحرم على المحرم الوطء إلى آخره، فيشمل المرأة أيضا، لدليل قوله بعده: هذا إذا جامع عامدا، إلى أن قال: أو جومعت المرأة مكرهة، كما يظهر بأدنى تأمل. وقوله آخر الباب: هذه المحرمات السبعة وما يتعلق بها، المرأة فيها كالرجل في جميعها، وهو ظاهر إلا في نحو الكفارة من بدنة وغيرها، فإن وجوبها عليه، يعني على الرجل تفصيلا. سنذكره مع بسط، عليه تفصيلا سنذكره فيما يأتي، يعني سيبينه. إلا فهي الكفارة على الرجل إلا إذا كانت المرأة هي المسببة فالزمها، أما إذا كانت غير متسببة الفدية على الرجل ليس عليها. والمعتمد أن الزوجين إذا كانا محرمين اختص وجوبها بالزوج، كما عليه الإمام البخاري ومسلم، ولا نقول وجبت عليها ثم تحملها عنها كنظيره في الصوم، لا. وقول السبكي نقلا عن الجمهور: يجب على كل منهما بدنة، ضعيف. والمعتمد أيضا أن الزوجة إن كانت محرمة دون الزوج اختص وجوب الفدية بها، كما دل عليه صريحا من مجموع في باب الإحقار: إن تحللها لا يحصل، إن تحللها لا يحصل إلا ما حصل به تحلل المحقر، وإنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيدا أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام أو فعل الزوج بها لا تصير متحللة بل تلزمها الفدية فيما ارتكبته. أدرك القول بأنه يحتمل أنه أراد غير الجماع بقرينة قولي أولا ولا يسمع عليها ولم يقل الكفارة وإن قال التصريح عنه بذلك خطأ والخطأ كما صرى فقد قال في المجموع يعني الإمام النووي قال في المجموع وقد قال في المجموع إن المسألة إذا دخلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت منقولة أما ظنك بهذه النصوص عليها بخصوصها وتعيد ذلك الاحتمال بتلك القرينة أشهد في الخطأ والتعصب إذ لا قرينة في ذلك عند من له أدنى ذوق ولقد اتصف ولقد اتصف من لم يمشي على ما ذكرناه بقوله وما وقع في المجموع وغيره من التصريح بوجوب الكفارة عليها فيما إذا أمرها الزوج بالتحلل فلم تفعل ووطأها وهو حلال لا يبعد أن يكون مبنيا على مرجوح فانظر لقوله من التصريح إلى آخره وإن كان قوله لا يبعد في محل المنع إلا دليل عليه. المقصود أن الفدية تكون على الرجل لأنه هو المباشر والمرأة تكون عليها الإثم وعليه هو الفدية لأن الفدية هو الذي يتحملها الرجل أما المرأة لا تتحمل شيء فإذا كانت هي المتسببة كانت آثمة وعليها الفدية والرجل عليه الإتيان بها. قال وسيأتي إيضاح البدنة في قال المؤلف قال وسيأتي إيضاح البدنة في باب الجماع في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى يعني سيأتي التفصيل في البدنة أو الفدية الصغيرة من شاة أو غيره سيأتي في باب خاص إن شاء الله تعالى في آخر الباب. قال ويجب القضاء على الفور إذا أفسد الرجل عمرته أو أفسد حجه يجب عليه المضي في جنسه ويجب أن يقضى في الفور ما يتأخر للسنة الثانية والسنة الثالثة لا في سنته وفي عامه يأتي في حجه أو في شهره ووقته إذا كان في عمرته إذا أفسد عمرته وجب عليه أولا أن يمضي في جنسه ثم يجب عليه بعد أن يذهب ويعتمر مرة أخرى وكذلك الحج إذا أفسد حجه وجب عليه أن يأتي به فاسدا ويجب عليه أن لا يجامع أهله حتى يأتي بحج آخر مفارقة ما يجب صلها حتى يأتي بحج آخر ويكون القضاء على الفور من عامه. قال هذا إذا جامع عامدا عاليا بالتحريم وإن كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو جنيت المرأة مكرهة لم يفسد الحج على الأصح ولا فدية أيضا على الأصح. قال تتمة إذا جامع زوجته أو أمته بخلاف الأجنبية ولو بشبهة فسد حجها لأن كانت طائعة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام ولزمه الإذن لها في القضاء وعليه لها ما زاد من النفقة بحسب السفر بسبب السفر وإن لم يسافر معها يعني إذا كانت معها محرم وإلا يجب عليه أن يسافر بها سواء كان بنفسه أو بمحرم لها وعليه نفقتها ونفقة محرمها. وإذا عضبت مرضت أو ماتت لزمه أي الزوج أن يستأجر من ماله من يحج عنها فورا لأنه هو المتسبب في إفساد نسكها وقيل وجب أن يفترقا من حين الإحرام إلى التحلل الثاني ومكان الجماع آكد. والمراد بالافتراق أن لا يخلو بها بحيث يتمكن من وقاعها أو مقدمات الجماع، بل وأن لا ينظر إليها إن خشي أن يؤدي إلى ذلك كما هو ظاهر. ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه، أو حال النزع فأوجه بالكفاية. فأوجه بالكفاية أيوة غير صحيح. أنه كتاب الصيدي فحرم بالإحرام إلا بكل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي مأكول أو في أصله مأكول، سواء المستأنس وغيره والمملوك وغيره، وإن أتلفه لزمه الجزاء، فإن كان مملوكا لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمة لمالكه. يعني يجب عليه الاثنين، إذا كان أتلف الصيد حق واحد مسلم فإنه يجب عليه أولا الكفارة لله، ويجب عليه القيمة لمالكه من جهتين. قال ولو توحش إنسي لم يحرم نظرا لأصله، ولو تولد بين مأكول وغيره أو من إنسي وغيره كالمتولد بين الضبي والشاة حرم إتلافه ويجوز به الجزاء احتياطا. قال ويحرم الجراد ولا يحرم السمك وصيد البحر وهو ما لا يعيش إلا في البحر، فأما ما يعيش في الجبي والبحر فحرام. يعني إذا الإنسان الجراد ما يجوز له يحرم عليه، لكن ما كان من حق البحر مثل السمك وما يوجد في البحر من أشياء فإن ما ورد في الحديث هو الحل ما الطهور ماءه الحل ميتته، كل ما في البحر حلال له على أي صفة. لا جراد يسمى خيلا ويحرم الجراد قال ويحرم الجراد ولا يحرم السمك. قال ولو كان في البحر أو نحو البئر في الحرم وأما ما يعيش في البحر والبر فحرام كالبري تغليبا في جهة التحريم. قاله مسلم لأن مجرد كونه بريا لا يقتضي تحريما، فلا بد من زيادة كونه مأكولا وحشيا، فليس هذا هنا حرام حتى يغلب. أما الطيور النائية التي تغوص في الماء وتخرج فحرام. يعني الطيور التي تكون تغوص في البحر وتخرج تعيش في البر وتعيش في البحر، هذا ما يجوز، لأنه لا يحل إلا ما كان غائصا في البحر لا يخرج منه. قال ولا يحرم ما ليس مأكولا ولا ما هو متولد من مأكول وغيره. قال فرق بين الصيد المأكول ولبن حرام ويضمنه بقيمته، فإن كانت البيضة مذرة نذرة فأتلفها فلا شيء عليه، يعني فاسدة إذا حصل بيضة فاسدة ما عليه شيء، إلا أن تكون بيضة نعامة يضمنها بقيمتها لأن قشرها ينتفع به. قال ولو نفر الصيدان عن بيضته التي حضنها ففسدت فلزمه قيمتها. ولو كسر بيض صيد فيه فرخ له روح فطار وسلم فلا ضمان، وإن مات فعليه مثله من النعم إن كان له مثل وإلا فعليه قيمته. إن كان عليه قيمة له مثل فبمثله، وإن لم يكن فبقيمته. ثم قال فرع كما يحرم عليه إتلاف الصيد فيحرم عليه إتلاف أجزائه. والله سبحانه وتعالى.